بقي بعد الإجابة على الأسئلة سؤال أسأل عنه أحد الإخوان، يقول أين كتاب اللي نحيل عليه ثبت إيش في الوثائق؟ بوارق الأمل. بوارق الأمل هذا هو، فسنوزع عليكم كل واحد في مكان جزاكم الله خير لنبدأ في قراءته ونجعله ختم مجلسنا.